أبواب ما يبيح الفطرة وأحكام القضاء. أبواب ما يبيح الفطرة بما في ذلك السفر والرضاع والحمل والمرض وغير ذلك كما سيأتي التفسير. وأحكام القضاء بيان أحكام القضاء. ثم بدأ بباب الفطر والصوم في السفر. الفطر والصوم في السفر. والمؤلف رحمه الله من كبار الفقهاء، يستفاد من ترجمته الأحكام. بدأ بالفطر، قال باب الفطر والصوم في السفر. قد يستنتج من تقديم الفطر على الصيام على أن الفطر أفضل، وإن لم يصرح بذلك، ولكن سيأتي ما يدل على هذا المعنى. أنا عشت أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان الأسلمي كثير الصيام، يعني التطوع، وتطوع بالصيام كثيرا، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه الجماعة. إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، رواه الجماعة. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قبل أن نأتي على أطراف الأحاديث الأخرى، يفهم من الحديث أن الفطر والصيام على حد سواء، أي من شاء أخذ بالرخصة الإفطار، ومن شاء بقي مع الأصل الصيام. هذا ما يتبادر أو ما يفهم من الحديث، ولكن يأتي ما يدل على التفصيل. قد يكون الصيام أحيانا أفضل من الإفطار، وقد يكون الإفطار أحيانا أفضل من الصيام، وقد يخرج الصيام من كونه برا. هذه التفاصيل ستأتي. لذلك طالب العلم لا ينبغي أن يتسرع في استنباط الأحكام من حديث واحد قبل أن يأتي على الأحاديث التي في هذا المقام ويطلع عليها ويجمع أطرافها ويستنتج بعد ذلك إن كان هناك تفصيل فيفصل. عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. إن هنا مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، حتى إنه إن الشأن والحال كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، حيث لا يملكون هذه الوسائل الكثيرة التي نملكها الآن التي تقي الإنسان من الحر، لا الشمسية وما دونها أو ما فوقها. إن أحدهم إذا اشتد به الحر ما عليه إلا أن يضع يده على رأسه هكذا، لأنه لا يملك غير ذلك، رضي الله عنهم. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، أي أكثر المسافرين كانوا مفطرين، والصائم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، ولكن لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ذلل عليه. جاء في بعض ألفاظ الحديث مشروعا أكثر من هذا. رجلا سقط تحت شجرة يرش عليه الماء فيضلل عليه، فقال ما هذا، أي ما هذا الزحام؟ فقالوا صائم، صائم سقط من شدة التعب يرش عليه الماء فيضلل عليه. هذه المعاني ينبغي أن تكون على البال قبل النفي الآتي. فقال ليس من البر الصيام في السفر، أو ليس من البر الصوم في السفر. هذا الحديث رواه بعض الأشعريين بلغة بعض قبائل اليمن، ليس من البر صيام في السفر، هكذا لغتهم. ولا ينبغي أن يؤخذ هذا الحديث على مفرده، لو أخذ هذا الحديث قبل النظر إلى الأحاديث التي قبلها والأحاديث التي بعدها حكم الإنسان على أن الصيام في السفر ليس من البر مطلقا، وهذا فهم خاطئ، وهو ما يقع فيه بعض الناس الذين قد يستعجلون في استنباط الأحكام. ولا بد من النظر إلى السياق، السياق والسبب هما اللذان يبينان معنى النصوص، نصوص الكتاب والسنة. السبب واضح والسياق واضح. إذن لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بدون سبب ليس من البر الصيام في السفر، ولكنه رأى رجلا سقط من شدة التعب من الصيام يرش عليه الماء فيضلل عليه، ويكون معنى الحديث ليس من البر الصيام في السفر لمن حالته كحالة هذا الرجل، له ولأمثاله فقط، أي لمن تصل به الحال إلى هذه الدرجة. أما من حالته عادية فهو مخير بين الصيام وبين الإفطار، قد يكون الإفطار في حقه أفضل وقد يكون الصيام في حقه أفضل. إذا كان الإنسان كثير الأسفار، ذأبه السفر وحياته على السفر، ككثير من السائقين طول السنة في سفر في رمضان وفي غير رمضان، أمثال هؤلاء إقامتهم في بلدهم ليصوموا ما تركوا في السفر قليل قد لا يتمكنون. مثل هذا السائق إذا رأى من نفسه النشاط وكونه يصوم وهو مسافر أريح له وأبرأ لذمته من تركه الصيام، حيث قد لا يتمكن من الصيام حتى يحول الحول، في حقه الصيام أفضل. أولا إذا كان قويا يقوى على الصيام، وثانيا يعلم أنه ليست له فرصة في الإقامة في البلد حتى يقضي، لأن حياته على السفر. إذا لا بد من التفصيل. ومن لم يكن كذلك في إمكانه أن يقضي في البلد، الأولى في حقه أن يأخذ بالرخصة، الرخصة الإفطار، لا يصوم. كذلك قد يكون الإفطار أفضل ويؤمر الشخص بالإفطار، كأولئك الذين يرون في أنفسهم غضاضة نحو الرخص والسنن. كثير من الناس يزين لهم الشيطان على أن ترك الجمع في السفر وترك القصر هو الأفضل وترك الصيام هو الأفضل، وربما أساء الظن بالنصوص، نصوص الرخص، وبالذين يدعون إلى الأخذ بالرخصة. صرح كثير من أهل العلم، من رأى في نفسه غضاضة نحو رخصة أو سنة ثابتة يجب عليه أن يعمل بهذه الرخصة رغما لشيطانه ونفسه الأمارة بالسوء، لأن العبرة من العبادة ليس مجرد إتعاب النفس، الطاعة المطلوب من العبد الطاعة. إذا شرع لك الشارع الإفطار في السفر وأنت بحاجة إلى الإفطار، وكونك تعرض عن هذه الرخصة وترغب عنها هذا لا يجوز. كأنك ترغب عن صدقة مولاك وربك. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي لفظ كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب أن تؤتى الرخص، لأن الرخص صدقات صدقات، ولا ينبغي للعبد أن يرغب عن صدقة مولاه، ينبغي أن يأخذها بارتياح. وإذا رأيت في نفسك توقفا وغضاضة، حاول أنك تكلف نفسك على الأخذ بهذه الرخصة بالإفطار، بالجمع في السفر، لا كما يزعم بعضهم إن الجمع إنما هو في عرفة في الحج، وينالون من بعض الذين يجمعون في السفر. هذه من آفات التقليد، ينبغي أن يتبع الإنسان السنة ولا يلتفت إلى قيل وقال على خلاف السنة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصائم معه الأصل، والمفطر معه الرخصة، كل منهما من عند الله، إذا لا داعي لأن يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000، ذلك في فتح مكة، في غزوة الفتح، خرج على رأس 8 سنين ونصف، أي بعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، ومكث في المدينة 8 سنوات ونصف سنة، وكان يتشوف إلى أن يضم مكة إلى المدينة، بذلك يتم سير الدعوة. ولكن كان يحول بينه وبين غزو مكة وكفار قريش العهد الذي بينه وبينهم، وقد أعطاهم العهد والميثاق في صلح الحديبية، وهذا الذي كان يمنعهم منذ أن وصل ومكث 8 سنوات ونصف سنة، يفكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتم له أن يضم مكة إلى المدينة. أراد الله، ساق له السبب، كأن نقض أهل مكة العهد الذي بينه وبينهم، وعلم ذلك في قصة تطول ونوجزها. فلما علم ذلك أعلن في رمضان، في أول رمضان، ووجه النداء إلى القبائل التي حول المدينة كمزينة وجهينة وغفار وغيرهم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر المدينة في رمضان. وفي هذا التاريخ المذكور لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر الجهة، وجهته دعاهم، ولكن لم يخبر الوجهة إلا أبا بكر رضي الله عنه الصديق. فأبو بكر يعرف القضية فقال له: أليس بينك وبينهم عهد؟ قال: نعم، ولكنهم نقضوا. ولما جاء هذا الموعد دون علم من الجيش، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه على مكة في رمضان وهم صيام، فسار بمن معه من المسلمين إلى مكة يصوم فيصومون، لم يفطروا بمجرد خروجهم من المدينة، بل صاموا حتى إذا بلغ الكديد، وهو ماء بين عصفان وقديد، أو مكان بين عصفان وقديد، وإن كان كديد أو كديد أو قديد قد يكون غريبا على بعض الناس، ولكن عصفان معلوم ومعروف قرب مكة. وصلوا إلى هذا المكان، أفطر فأفطروا، لأنه يحتمل أن يتسرب الخبر إلى أهل مكة فيأتوا مهاجمين وقد قربوا من مكة. إذا تقتضي الحكمة الإفطار فأفطروا. وإنما يؤخذ من أمره من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، كأنه يرى المؤلف أو الراوي أن هذا آخر الأمور، أي التساوي بين الصيام وبين الإفطار، والإفطار عند الحاجة، يصوم المسافر ولكن إذا دعت الحاجة إلى الإفطار أفطر، ولو أصبح صائما ولو دعت الحاجة إلى الإفطار وهو في العصر قبيل الغروب أفطر لأجل الحاجة. متفق عليه، متفق على هذه الأحاديث، إلا أن مسلما له معنى حديث ابن عباس هذا من غير ذكر 10,000 ولا تاريخ الخروج. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم والنسائي، وهو قوي الدلالة في فضيلة الفطر. وعن أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قالا: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر، فلا يعيب بعضهم على بعض. رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مسبحوا عدوكم، مسبحون عدوكم أو مسبحوا عدوكم، نعم ماشي ماشي، إنكم مسبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. عن حمزة بن عمرو الأسلمي الذي تقدم ذكره، الذي كان يكثر الصيام، أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة، رخصة من الله تعالى. الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، حسن الأخذ بالرخصة، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إذن غلب جانب الأخذ بالرخصة. بالنسبة للصيام قال: فمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، لا إثم عليه لأنه باقي على الأصل، ولكن من أخذ بالرخصة فحسن. رواه مسلم والنسائي. قال المؤلف: هو يستنبط الأحكام من الحديث، وهو قوي الدلالة على فضيلة الفطر، لأن قوله عليه الصلاة والسلام: فمن أخذ بها فحسن، إشارة على تحسين أو تفضيل الفطر على الصيام مع عدم تحريم الصيام. الصيام جائز، لا جناح ولا ذنب على من صام، ولكن الأخذ بالرخصة هو الأفضل. كل ذلك ما لم توجد مبررات أخرى مرجحات ترجح الإفطار كالذي تقدم، ومرجحات ترجح الصيام كالشخص المحتاج إلى الصيام لظروف ما، كما أشرنا في قصة السائق. يعني إذا كانت الحالة متساوية، حالة الصائم ليس هناك ما يقدم الإفطار على الصيام أو الصيام على الإفطار في هذه الحالة الأخذ بالرخصة أفضل والصيام جائز. وعن أبي سعيد قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، يشير إلى القصة السابقة نفسها. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وفي هذا ترغيب في الفطر لا أمر بالفطر، ليس أمرا جازما ولكن فيه ترغيب، لأنه قال عليه الصلاة والسلام والفطر أقوى لكم، مجرد ترغيب. فكانت رخصة، من شاء صام ومن شاء أفطر. لذلك قال فمنا من صام ومنا من أفطر، لأنهما متساويان الآن. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مسبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. هنا صدر الأمر، فكانت عزيمة فأفطرنا، لأن في هذه الحالة لا يجوز لهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي ذلك الأمر لم يكن أمرا ملزما دائما للإفطار، ولكنه أمر صدر بالمناسبة ولحاجة بل وللضرورة، لأنهم سوف يسبحون عدوهم. ولا يؤخذ من هذا أن الإفطار دائما مأمور به، لذلك تبين لهم كون هذا الأمر مقيدا بهذه الحالة أنهم صاروا يصومون بعد ذلك في السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وقال رحمه الله تعالى باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، فقال اشربوا أيها الناس، قال فأبوا، قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهيرة، قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس. رواهما أحمد. باب من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ولم يتم صومه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم مكان قريب من عسفان، ولا أدري هل هو معروف الآن بهذا الاسم أم لا. وصار الناس معه وصام الناس معه، فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون ماذا فعلت فيما فعلت أو فيما تفعل. هذا تعبير بالماضي في مقام المضارع. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر إلا من أجلهم، لما علم بأن الصيام شق عليهم ولم يصبر على مشقتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة، بعد أن علم النبي صلى الله عليه وسلم مشقة الناس وأفطر من أجلهم، وكونهم لم يفطروا ولم يبادروا فيه نوع من المخالفة، لذلك سماهم العصاة رضي الله عنهم وعفى عنهم. رواه مسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن أبي سعيد قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهر من ماء السماء، أي من المطر، لفظة السماء تطلق على المطر وعلى السحاب وعلى الأجرام السماوية هذه وعلى كل ما على. لفظة السماء لها عدة معاني، من ماء السماء أي من ماء المطر. والناس صيام في يوم صائف، في الصيف شديد الحر، مشاة وهم مشاة رضي الله عنهم. ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم على بغلة له، كأنه وحده هو الراكب والصحابة مشاة، فقال اشربوا أيها الناس. لما رأى المشقة وشدة العطش قال فأبوا، قال إني لست مثلكم. أبوا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرب. قال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله أو فخذه فنزل فشرب لأجل الناس ليشربوا، وشرب الناس وما كان يريد أن يشرب، لكن رحمة بالناس ورأفة بهم وليتأسوا به نزل فشرب فشربوا صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل الشاهد من الحديثين واضح، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا في يومهم ذلك. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان كما تقدم، فصام حتى مر بغدير، بغدير في الطريق. الغدير الماء الذي يبقى بعد السيل في أماكن منخفضة، بعد أن يمر السيل يبقى الغدير في أماكن منخفضة ومنعطفة يقال له الغدير، والجمع الغدران، وذلك في نهر الظهيرة في وقت الظهيرة وفي شدة الظهيرة. قال فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، وذكروا لذلك حكما كثيرة، سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك. فصيام شعبان كله أحيانا وجله أحيانا هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يحث أمته على الوصال وأن يصوموا شهورا متتابعة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، لذلك يقوى على أن يصوم شهرين متتابعين بالنسبة لشعبان ورمضان. وإن كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يفعل ذلك دائما، بل في بعض السنوات يصوم إلا قليلا، أي شعبان يصوم جله، وفي بعض السنوات يصوم كله تفريقا بينه وبين رمضان. وعن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم أكثر من شعبان، فإنه كان يصومه كله، وفي لفظ ما كان يصوم من في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله أي في بعض السنوات كما قلنا. بهذا وفق أهل العلم بين الحديثين. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، متفق على ذلك كله. أي أحاديث عائشة. وأما حديث أم سلمة فيما أعتقد لا يدخل في هذا الاتفاق فينظر. نعم. وصيام شعبان ورد ألا يتقدم أحد رمضان بيوم أو يومين، وورد عدم صيام النصف من شعبان. والتوفيق بين هذه الأحاديث لا يجوز لأحد أن يصوم قبل رمضان أو يتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا وافق ذلك عادته، صوما كان يصومه كيوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك النصف من شعبان ما لم يبدأ الصيام من أوله. أما من صام شعبان من أوله إلى آخره، أو بدأ صيام شعبان من أوله ولم يترك إلا قليلا، لا يدخل في هذا النهي. والنهي المؤكد أن يتقدم الإنسان رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط بنية أنه من رمضان، لكن لو صام عادته كيوم الاثنين ويوم الخميس أو صام الشهر كله لا يدخل في هذا النهي. وعن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عام الأول. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة رحمة فقال ما لأرى جسمك ناحلا، لماذا هذا النحول وهذا الهزال، ما السبب؟ هكذا يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيلاحظ ظروفهم. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا ليلا، أي منذ فارقتك من العام الماضي إلى هذا الوقت أكون صائما، لا أكل الطعام إلا ليلا. قال ما أمرك أن تعذب، من أمرك أن تعذب نفسك أن تصوم السنة كلها صوم الدهر؟ وصوم الدهر منهي عنه لهذا الغرض، لأنه يؤدي إلى الضعف وإلى العجز عن أداء الواجبات الأخرى غير الصيام، والواجبات كثيرة وربما يؤثر في صحة الإنسان. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى، فإني قوي على الصيام لذلك صمت. قال صم شهر الصبر ويوما بعده، شهر الصبر هو شهر رمضان، صم شهر رمضان ويوما بعده أي ثاني العيد، لأن يوم العيد لا يصام. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده، شهر رمضان ويومين بعد رمضان ثاني العيد وثالث العيد. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده. هكذا جاء التنصيص على هذه الأيام، وثبت الحث على صيام ست من شوال. وهل بين هذا وذاك الحديث تعارض؟ هذا خاص وذلك عام، أي حتى إذا كان لا يريد أن يصوم الست كله ويرى في نفسه القوة على الصيام فليقتصر على صيام شهر رمضان وثلاثة أيام بعد رمضان، والأكمل أن يكمل الستة الأيام. ثم قال وصوم أشهر الحرم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه. والحديث من حيث التثبت عن صحته وعدم المقال قيد بحث، لأنه اشتمل على حكم فيه غرابة، وهو الحث على صيام أشهر الحرم كلها، الأشهر الأربع، والوارد في بعضها في محرم، في شهر محرم، أما رجب وذي القعدة لا نعلم إلا هذا الحديث العام، لذلك الحديث يحتاج إلى تحقيق خاص. نعم. باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه، ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، يقصد صيام اليومين ويجتهد في صيام هذين اليومين الاثنين والخميس، رواه الخمسة إلا أبا داود، لكنه له من رواية أسامة بن زيد، أي من غير حديث عائشة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس، تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا بيان للسبب في حرصه عليه الصلاة والسلام وتحري صيام يوم الاثنين والخميس لتعرض أعماله على الله وهو صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه ولأحمد والنسائي هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. فصار بالنسبة ليوم الاثنين لسببين اثنين: يصوم يوم الخميس لأنه يوم تعرض فيه الأعمال، ويوم الاثنين لسببين: السبب الأول يوم تعرض فيه الأعمال، السبب الثاني يوم ولد فيه صلى الله عليه وسلم وبدأ فيه نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم. شكرا لنعمة الله، نعمة الوجود ونعمة إنزال القرآن، إضافة إلى أنه يوم تعرض فيه الأعمال، كان يتحرى صيام يوم الاثنين. والإنسان الذي يحب أن يحيي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأسى به يصوم هذين اليومين، وبصفة خاصة يوم الاثنين، ولا يعدل بهذا الهدي بدعة المولد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شكر نعمة وجوده عليه الصلاة والسلام ونعمة نزول القرآن تؤدى ويؤدى هذا الشكر بالصيام، بصيام يوم الاثنين، لا يسع أمته إلا أن يفعلوا كما فعل. وأما استبدال ذلك بالاحتفال واعتبار الاحتفال دينا والاستدلال على الاحتفال بصيام يوم الاثنين، هكذا المبتدعة إذا عورضوا ونوقشوا في الاحتفال قالوا هذا اليوم يوم الاثنين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، وبين لأنه هو اليوم الذي ولد فيه. إذا احتفلنا للشهر الذي ولد فيه واليوم الذي ولد فيه معنى ذلك عملنا بما عمل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اهتم بذلك اليوم وصام فيه لأنه يوم ولد فيه. والجواب واضح. إذن فلنكثر من الصيام في هذا اليوم ويكفي ذلك. وأما الزيادة واعتبار أن ذلك من الدين افتيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة في دينه، والافتيات والزيادة على ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرع اتهام له بعدم التبليغ، واتهام للدين بأنه لم يكمل. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أكمل هذا الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الكامل لا يكمل، تحصيل حاصل، إذن الدين كامل. يقول الإمام مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين، يقول رحمه الله: من أحدث في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. من يرضى لنفسه أن يقف موقف المتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام إنه لم يبلغ البلاغ الكامل وأنه كتم بعض الأشياء؟ وصرحت الرافضة بل الصوفية بهذا الكتمان، حيث زعموا بأن هناك تعليمات لم يعلمها بعض الصحابة، إما علمها علي أو أولاده

عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم وأحمد. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم، أي ما لم يصم الإنسان قبله يوما وبعد أو بعده يوما. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، أي يكفي أن تقدم يوما أو تصوم بعده يوما، لا يلزم أن تصوم قبله وبعده. رواه الجماعة إلا النسائي ولمسلم. لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، حتى القيام لا ينبغي أن يختص يوم الجمعة بقيام، ولكن تعمل العبادات المشروعة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام من الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأخبر أن الصلاة تعرض عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. فقيل له كيف تعرض عليك وقد أرمت، أي صرت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تؤكل أجساد الأنبياء، فجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا كما دفن في كفني في هذا القبر حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث. لذلك الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وليلة الجمعة مطلوب ومشروع، وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يقتصر على ذلك بدل إحياء تلك الليلة بالاحتفال بالاجتماع كما يفعل بعض الناس في بعض الأقطار. ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. لو وافق مثلا يوم عرفة نصوم، لأنه وافق يوما نصوم فيه يوما شرع فيه الصيام. وقد صام النبي، وقد شك الصحابة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان صائما يوم عرفة وهو يوم الجمعة، لأنهم يعلمون إنه كان حريصا على صيام يوم عرفة ولو وافق يوم الجمعة، ولكن شكهم هل كان صائما ولو كان واقفا بعرفة. لذلك أرسلوا إليه بقدح من لبن فشرب، فأعلن لهم بذلك أنه غير صائم، لا لكونه يوم الجمعة ولكن لكونه واقفا بعرفة. وعن جويرية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ أي عندك نية لتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، فأمرها بالإفطار. هذا الاهتمام يدل على أن صوم يوم الجمعة إن لم يكن محرما يكون مكروها كراهة مشددة، كراهة تحريم. وهذا النهي وهذا الاهتمام يستنبط من هذا تحريم صوم يوم الجمعة وحده، إلا لمن يصوم قبله يوما أو بعده، وإن لم يقتنع من لم يقتنع بالتحريم الكراهة واضحة، كراهة تصل إلى كراهة التحريم والمعنى واحد. رواه أحمد والبخاري وأبو داود، هو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع، وهذا فقه للمؤلف. التطوع، كل التطوع لا يلزم بالشروع فيه إلا الحج والعمرة. فإذا دخلت في نافلة من النوافل، من نوافل الصلاة أو الصيام، لا يكون لازما بالشروع فيه. قد تصوم يومك المعتاد كيوم الاثنين ويوم الخميس، وتكون مثلا مدعوا عند احد اخوانك وعز عليه ان تبقى صائما ويرغب ان تتناول من طعامه وتطيبا لخاطره ومحافظة على المحبة بينك وبينه تفطر وأنت صائم في مثل هذه المناسبة. شرع هذا، أي إن المتطوع أمير نفسه، إن دعت الحاجة إلى أن يفطر له أن يفطر. كذلك لو دخلت في نافلة من الصلاة وبدا لك أن تقطع كأن أقيمت الصلاة فخشيت تفوتك الركعة، لك أن تقطع، أي إن هذه النافلة لم تلزم بالشروع فيها، ولكن هناك تطوع ونافلة يلزم بالشروع فيها، وهي تطوع الحج والعمرة. أخذ ذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. لو أحرم الإنسان بالحج فلتكن هذه المرة هي المرة الثالثة أو الرابعة له، وقد حج حجة الإسلام وتطوع كثيرا، وهذه مرة من المرات يتطوع، وكذلك العمرة. طالما أحرم لزم أن يتم، لا يجوز له أن يخرج من الحج أو من العمرة. ما يفعله بعض الناس يحرم بالعمرة فيمر على جدة كما جاء في الأسئلة بعض المرات، ويرى أنه يتأخر في جدة، طالما يتأخر فيفسخ ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويحسب أنه تحلل بذلك، وهذا غلط. لا يزال محرما وهو في ملابسه، إذ لا يملك الخروج من الحج والعمرة إلا بإتمام أعمال الحج والعمرة. وأتم الحج والعمرة لله، طالما شرعت في العمرة يجب أن تتم، وكذلك الحج. هذا التطوع وحده هو الذي يلزم في الشروع فيه، أي تطوع الحج والعمرة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده، وكالأحاديث التي قبله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. هذا الحديث كالأحاديث التي قبله فيه النهي عن صيام يوم الجمعة، أي إفراد يوم الجمعة بصيام، لأن يوم الجمعة عيد أسبوعي والعيد لا يصام، ولكن يزيل هذا إذا صام قبله يوما أو بعده يوما. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد، وهو يتغدى، فقال هلموا إلى الغداء، فقلنا يا رسول الله إنا صيام، فقال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال أفتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا، فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون إليه، يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة، رواهما أحمد. هذا الحديث يؤكد ما تقدم، وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام عدم الصيام زيادة على القول بالفعل، حيث دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر ليؤكد للناس بأنه لا يصوم يوم الجمعة. وهذا لا يمنع أن يصوم إذا صام يوما قبله أو يوما بعده كما تقدم. هنا بعض آراء غريبة، مستحسن أن ينبه طلاب العلم على مثل هذه الآراء. رأي ينسب إلى المالكية ومن غرائب المقام ما احتج به بعض المالكية على عدم كراهة صوم يوم الجمعة، قالوا ليس بمكروه، فاستدلوا بدليل قياسي يصطدم مع الأدلة النقلية، فقالوا يوم كان لا يكره صومه مع غيره فلا يكره وحده. هذا الدليل، قالوا إذا كان يوم الجمعة لا يكره صومه مع غيره، إذا صام قبله يوما أو بعده يوما لا يكره، إذا لا يكره أن يصام وحده. عد الإمام الشوكاني هذا الاستدلال استدلالا غريبا، ووجه الغرابة لأنه يخالف النص الصحيح السريح الذي ينهى عن إفراد يوم الجمعة بصيام. لأن هذا القياس هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه منصوب في مقابلة النص الصحيح أو النصوص الصحيحة. وأغرب من ذلك قول مالك في الموطأ، لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يبتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، هكذا روي. الذي دعانا إلى ذكر هذه الأقوال، وإن كان مثل هذه الأقوال لا تذكر إلا لطلاب العلم المؤهلين، ولكن نحن نفترض أن يوجد في المجلس طلاب علم يستفيدون من مثل هذا البحث، هذا الذي دعانا إلى ذكر هذا القول. ويقول الإمام الشوكاني: وقد رأيت بعضهم يصومه وأراه كان يتحراه. قال النووي: والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره. يقول الإمام النووي: والسنة مقدمة على ما رآه الإمام مالك وغيره، وقد ثبت النهي عن صيام يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. هذا هو خير ما يقال. لو قال قائل من المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك: ما الذي حمل الإمام مالك على مخالفة النص الصحيح السريح واستعمال القياس وأتباعه؟ يقال بالنسبة للإمام: إن الحديث لم يبلغه. وعدم بلوغ هذا الحديث إلى الإمام مالك لا غرابة فيه. وقد ذكرنا غير مرة أن بعض الصحابة يخفى عليهم أو تخفى عليهم بعض الأحاديث ويطلع عليها بعض الصحابة ويستغرب الذي لم يطلع. إذا كان بعض الصحابة قد تفوته بعض النصوص، لأن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بحر لا أحد يحيط بها، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، وأكثرهم اطلاعا واشتغالا بالحديث الإمام أحمد، ومع ذلك لا يعتقد أبدا بأنه أحاط بجميع الأحاديث، فما بال غيره. لذلك خير عذر يعتذر به للإمام مالك في مثل هذا المقام ما قاله الإمام النووي، وهو: ومالك معذور فإنه لم يبلغه. وقال الداوودي من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه رحمه الله. هذا هو الإنصاف. ولكن هذا الإنصاف بعض المتأخرين يراه طعنا. كيف يقال إن مالكا لم يبلغ هذا الحديث؟ وهذا لا يستغرب هذا الاستغراب إلا من ليس من أهل العلم. طالب علم لا يستغرب أبدا إذا قيل إن مالكا أو إن الإمام أبا حنيفة أو إن الشافعية أو إن أحمد لم يبلغ هذا الحديث، إذا قال بعض أصحابه وبعض أهل العلم هذا لا يستغرب أبدا، بل ينبغي أن يقبل ذلك، هذا هو العذر المقبول. وإلا لو قيل إن مالكا بلغه هذا الحديث وصح عنده ثم خالفه، هذا هو الطعن فيه، هذا الذي لا ينبغي أن يقال إلا عند الاضطرار. إذن يقال إن مالكا لم يبلغه الحديث الذي فيه النهي عن صيام يوم الجمعة على انفراد إلا إذا صيم قبله يوم أو يوم بعده. واختلف في سبب كراهة إفراد يوم الجمعة بالصيام، وأعدل الأقوال إنه يوم عيد، ويوم عيد لا يصام. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمضغه. رواه الخمسة إلا النسائي. إذا لم يجد ما يتناوله إلا عود عنب، أي من الكرم، عودا من الكرم أو قشرة شجرة، فليمضغ لئلا يصوم ذلك اليوم يوم السبت. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. إذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الجمعة، وقد لا يوجد مفطرا يوم الجمعة، وإن كان هذا يتعارض مع ما تقدم، لكن إن ثبت هذا يحمل على أنه يصوم مع غيره، إما مع يوم قبله أو يوم بعده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كان سواها. صوم أيام البيض ثبتت، وهل صوم ثلاثة أيام من كل شهر هي الأيام البيض أو غيرها؟ اختلف أهل العلم على أقوال كثيرة سردها الإمام ابن حجر في الفتح، فأعدل الأقوال التي رجحها الحافظ ابن حجر إن ثلاثة أيام من غير أيام البيض، أي يصوم أيام البيض الثالث عشرة وأربع وثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ثم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إن شاء من أول الشهر، وإن شاء من وسطه، وإن شاء من آخره يصوم، ولا يبالي بأي يوم يبدأ. معنى هذا إنه يصوم من كل شهر ستة أيام، ثلاثة أيام من أيام البيض، وثلاثة أيام دون تعيين من أوله أو من وسطه أو من آخره، ويتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. هذه الأيام كلها كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال إنه لا يصوم. هكذا عادته عليه الصلاة والسلام الإكثار من الصيام. أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا أمر. وأما صيام 3 أيام من غير أيام البيض فمن فعله. لذلك رأى بعضهم إن صيام 3 أيام من غير أيام البيض من خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم تسلم هذه الخصوصية. وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ويأتي بيان ذلك. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال بعض أهل العلم هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لم يرد فيه أمر موجه إلى الأمة. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، سواء كانت الأيام 3 من أيام البيض أو من غيرها. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها اليوم 10. رواه ابن ماجه والترمذي. صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صم في كل شهر 3 أيام. قال إني أقوى. قال إن قلت إني أقوى من ذلك، فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وافطر يوما، فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. وعن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهي عنها. باب من صام باب صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. يفهم من ترجمة المؤلف إنه يحمل النهي على الكراهة لا على التحريم. هذه الأحاديث فيها النهي عن صوم الدهر، وصوم الدهر منهي عنه، ولكن اختلف أهل العلم في هذا النهي هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة. والذي يفهم من صنيع المؤلف إنه يفهم من هذا النهي أنه نهي كراهة. والحديث الأخير الذي فيه ضيقت عليه جهنم هكذا وضم كفه، هذا الحديث يدل على التحريم، إلا أنه حمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها، أي من صام الدهر ومع ذلك يترك الأيام المنهية عنها كأيام العيد، يكون الحكم في حقه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. ومن صام الدهر كله بما في ذلك الأيام المنهي عنها يكون في حقه النهي للتحريم. وعلى كل لا ينبغي ارتكاب هذا المنهي عنه، بل يجب الوقوف مع السنة بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك